بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت. الرقيب على كل جارحة بما اجترحت. سبحانه جل جلاله المطلع على ضمائر القلوب إذا هجتت، الحسيب على خواطر عباده إذا احتلجت. سبحانه الذي لا يحزب عن حلمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحركت أو سكنت. سبحانه المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأحمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم. سبحانه جل جلاله المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظرت فيما قدمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لسقيت. اللهم أسعدنا بطاعتك. سبحانه جل جلاله، سبحان من عمت نعمته كافة العباد وثمنت واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه قامت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقطعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت. فالحمد لله. سبحانه جل جلاله بلطف عنايته تترجح كفة الحسنات على السيئات وإن ثقلت، وبتيسيره تيسرت الطاعات ولولا تيسيره ما تيسرت. فمنه العطاء والجزاء والإبعاد والإسعاد والإشقاء. جل جلاله له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه جل جلاله قضى بالقضاء قبل خلق الخلق وفرغ، وأنزل القرآن على نبيه محمد، والزمن النذر قد فرغ، صلى الله على النبي وآله وسلم. أنزل القرآن على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والزمن النذر قد فرغ، لينذركم به ومن بلغ. القرآن كتاب الله، كلام الله، وحي الله. القرآن هو الصلة بين العبد وربه. وما أدراك ما القرآن؟ المكتوب المسموع المعروف، المحفوظ المتلو المألوف، المتكلم به الله، وهو بالكلام موصوف، تنزه عن الخرس والعري جل جلاله. القرآن مسطور في الصحائف والأوراق، منزل من المليك الخلاق، أنزله من فوق السبع الطباق على الرسول الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كتاب معظم مبارك، كتاب معظم لا يدانى في لفظه ولا يشارك بكشف نوره في لحظه، كلما تدارك عن بصر البصيرة فإن العبد يسعد قلبه بتلاوته وحفظه. القرآن نزل بأمر الملك الجليل على النبي النبيه النبيل، وسهلت تلاوته أي تسهيل حتى على الصبي. القرآن به فاقت هذه الأمة على الأمم، وبه نشر الله العلم والعلم، ومن حكمته فصلت على القلوب ديم فاهتزت وربت القلوب بالذي، فركب فيها أعراف الإيمان وأورقت أغصان الإيقان وانتلت معروفات الإشكال بالبيان، حتى وصل فهم القرآن إلى الأعجمي. القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن. القرآن منع حافظيه اللعب واللهو، صاحب القرآن لا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو، بل يعرف بيقظته إذا نام الناس، وبصومه إذا أفطر الناس، وبصمته إذا لغى الناس. القرآن منع حافظيه اللعب واللهو، ودفع عن متدبريه البطالة والسهو، فمن استغنى به عن غيره فهو في العيش الرضي. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، انه لا تمل ما تحركت به الافواه، كيف لا والمتكلم به الله. نعم، انه لا تمل ما تحركت به الافواه ولم لا والمتكلم به هو الله، كيف يكون مخلوقا وقد اتصف به الإله؟ ويل ثم ويل للمعتزلين. القرآن كلام الله لا يخلق عن كثرة التكرار ولا يبلى، لا يقدر الخلق على آية منه حاشا وكلا، تعرف الملائكة كل بيت فيه يتلى. اللهم حمل قلوبنا وبيوتنا بالقرآن. إذا قرئ القرآن في بيت لاح لأهل السماء كالكوكب الدري، تعرف الملائكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدري. تسلك في اعتقادك سبيل السلف المرضي، وخذ بملازمة السنن في السنن السوي، هذا مذهب كل مسلم وعقد المذهب الحنبلي. أحمده سبحانه على الفهم القوي، وأستعيذه من الشيطان الرجيم الغوي، وأشهد لله بالتوحيد شهادة زاد صفاؤها على الوصف العرفي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخرجه من العنصر الزكي، فبشر بولادته انشقاق الديوان الكسروي، وجمله الله بنور الهيئة قبل الزي، ونصره بالرعب قبل المشرقي، صلى الله عليه وعلى آله. أرسله الله بالدليل الجلي والحكم الشرعي، وزهده في مجالسة الغني الغبي، ورغبه في صحبة الفقير الذي هو من الدنيا خلي، وحاسبه في صهيب الرومي وبلال الحبشي والفقير الأعمى القصي، فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعصي. صلى الله على النبي محمد القرشي الهاشمي وعلى صاحبه المخصوص بفضيلة ثاني اثنين. أبي بكر المرضي هو في القبر نضافعه كهاتين، كيف لا وقد كان في الدنيا رفيقين جمعنا الله معهما في السلك الأعلى مع رؤية الله جل جلاله. وأصلي وأسلم على عمر الذي تفرق الشياطين من ظله وتتفرق هيبة من أجله إذا سمعوا خفقا عليه هربوا من الأحوذي. وأتربى عن عثمان الصابر مصابر البلاء من أيدي الأعداء، عثمان الذي تستحي منه ملائكة السماء، سلام الله على ذلك الحي. وعلى علي الذي ملئ علما وخوفا وعاهد على ترك الدنيا فأوفى، ونحن والله نحبه أوفى من حب الرافضين. وأصلي وأسلم على جميع الصحابة والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا وسيدنا ومولانا وربنا، أدنيتنا من شهر رمضان فلا تحرمنا بلوغ رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الاستعداد قبل أن يدركنا رمضان. إلهنا وسيدنا ارزقنا في ليلتنا هذه توبة، ولا تفرق جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. إلهنا وسيدنا ومولانا، خليت بيننا وبين عدونا إبليس وعدوه، فلم نكن لفتنته إذ نزلت بنا، فعطيناك بجهلنا وتجرأنا على مخالفتك بعمى قلوبنا. فإلهنا إذا غسل الثوب ذهب درنه ووسخه، والخطيئة لا يغسلها إلا أنت، فامح عنا ذنوبنا ربنا. إلهنا تبكي الثكلى على ولدها إذا فقدته، ونحن نبكي على إيمان ضاع منا وقسوة في القلوب قد بلغتنا. فاللهم داوي مرض قلوبنا. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، الويل لنا إذا كشف عنا الغطاء، فقيل بعدا بعدا أو أبشروا بغضب الجبار. إلهنا سيدنا مولانا، بأي عين ننظر إليه؟ والظالمون يومها ينظرون من طرف خفي. إلهنا وسيدنا ومولانا، بأي باب بأي قدم نقوم ببابك؟ بأي قدم نقوم على بابك وأقدام الخاطئين تزل؟ إلهنا وسيدنا ومولانا، من أين يطلب العبد المغفرة إلا من سيده؟ وأنت سيدنا ومولانا، فلا نلجأ إلا لك، ولا مفر إلا إليك، لا منجى منك إلا إليك. فارحم اللهم ضعفنا وخذ بأيدينا ونواصينا. إلهنا نحن لا نطيق صوت الراحة، فكيف نطيق زفير جهنم؟ فارحم ضعفنا. إلهنا سيدنا ومولانا، كيف يستقر الخاطئون مع معاصيهم دونك وأنت شاهدهم حيث كانوا؟ فارنا إليك فقبلنا. إلهنا سيدنا مولانا، قرح الجبين وجمدت العيون وأظلم القلب، ونواصي العباد بيدك، فارزقنا قلوبا تخشع لكتابك وكلامك، وعيونا تبكي من خشيتك. إلهنا أنت المغيث المستغاث، ونحن نستغيث بك فأغثنا، نستمطر رحمتك فأنزلها علينا. إلهنا فررنا إليك بذنوبنا واعترفنا بخطايانا، فلا تجعلنا من القانطين ولا تخزنا يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا سيدنا مولانا، إذا رأينا خطايانا وذكرنا ذنوبنا أيسنا من كل خير، وإذا ذكرنا رحمتك رجونا بها كل خير. فاللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. إلهنا امدد عيوننا بالدموع، وامدد قلوبنا بالخشية، وامدد ضعفنا بالقوة، وامدد اجسادنا بالرضا، وامدد اسماعنا بالقرآن، وامدد ألسنتنا بالذكر، وامدد أيدينا بالصدقة، وامدد أرجلنا بالسعي في رضاك مددا لا ينقطع منك ربنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتا، إلهنا رحيم، ولكن كما قيل أن شرطيا أمسك لصا، فلما قبض عليه توسل إليه اللص أن يتركه، وزعم أن هذه أول مرة يسرق في حياته، فقال ذاك الشرطي الفهيم: أبدا لا يمكن أن تكون أول مرة، لو كانت أول مرة ما فضحك الله، فإنه كريم، فلا بد أنها المرة الأربعين. نعم، ونحن نقول على نفس القياس والوزن، لو أدركنا رمضان هذا العام ولم يغفر لنا فنحن نستحق ذلك. إذا أدركنا رمضان وأخذنا من الله بعقوبة فنحن نستحق ذلك. فكم تركنا وأمهلنا؟ 20 رمضان، 10، 5، 4، 30. وسبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. لذلك وجب الاستعداد من الآن، بقي من رجب القليل، ويوشك أن يدخل شعبان فيمضي كما مضى رجب فيتبعه رمضان. فإياكم أن تضيعوا حظكم من الله، قدموا الليلة بين يديكم توبة عسى أن يرحمكم الله. اللهم تقبل توبتنا. إخوتا، قد أحضرت إليكم الأيام بما سلب من الأنام. إخوتا، قد أيقظت الخطوب من غبن ونام، وما على المنذر قبل الأخذ منام. أما علمتم أن هذه الدنيا غدارة؟ أما علمتم أن برد لذاتها ينقلب حرارة؟ أما علمتم أن ربحها على التحقيق خسارة؟ أما علمتم أنها كلما زدتها عمارة زادتك في الدين خسارة؟ لا تغرنكم، فكم قد غرت سيارة، أما قتلت أحبابها؟ وإليك الإثارة إذا قال حبيبها، إنها لي ومعي وبي. قتلته وقالت لك معي يا دار. بينما نورها قد لاح وسنح ومحبها في بحرها قد سبح يسعى في جمعها على أقدام المرح. كلما أتى بابا من أبوابها فتح، وكلما عانى أمرا من أمورها صلح، وكلما لاحت له رياض من غياضها مرح. فبينما هو في لذاتها يثير القدح، قدح زناد الغم في حراق الفرح، فاحترق وراح فدخل النار وكأنه ما فرح. فمن يستدرك ما فات ومن يداوي ما جرح؟ ما نفعه أن نزح الجفن دمعه إذ نزح. نعم إخوتاه، إنها كذلك. تنبه لنفسك أيها المظلوم، سيسقط من رقدتك. فإلى كم نوم حصل شيئا ترضي به الله يوم القيامة، ترضي به الله يوم القيامة قبل الخصوم. فتلك هم الدنيا فبئس الهموم، أتلعب بالثعبان ولم تأخذ ترياق السموم. قد بقي القليل فبادر لتحصل المروم، هذا هاجم الموت قد تهيأ للهجوم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. أحبتي في الله، لي زمن لم أقل لكم إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. لن ينفعكم إلا توبة بعلم مع إقلاع عن الذنوب. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، رب قنا السيئات. فإنك إن وقيت السيئات فقد رحم. إخوتاه، كنا مع العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى، وهي موت النبي محمد. وذكرنا فيما ذكرنا من الفوائد من موته صلى الله عليه وسلم آخر وصية وصاها وآخر كلمة تكلم بها. فكان آخر ما تكلم به: لعن الله اليهود والنصارى. قلوا آمين. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحجر مما صنعوا. ولكن الأمة قد مضت اليوم تختفي أثر اليهود والنصارى، تبني المشاهد على القبور وتعبد المقبور وتنسى الرب الغفور. وهذا سبيل من لعنة والطرد. فالتوحيد التوحيد أول دعوة الإسلام وآخرها، وسبيله وهو أيضا سبيل التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والمشركين. والشرك هو معنى الإسلام. معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. وتلك قضية لابد أن نتوقف معها الليلة ولو لحظة قصيرة، أن من مقتضى توحيدك أن تتبرأ من الشرك والمشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اللهم اجعلنا مع النبي محمد وهو مع إبراهيم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. افقه يا عبد الله أنك إذا وحدت وأقررت الشرك فما وحدت. شرط الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت فلابد. ولذلك هنا يعلمنا الله تلك الأسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم التبرؤ من القومية القومية العربية أو القومية السورانية أو القومية الفرعونية أي قومية أي قوم لقومهم إنا براء منكم. فلا بد أن تبرأ من المشركين ليسلم لك توحيدك. لا بد أن تبرأ من المشركين ومما يعبدون. كذلك قال إبراهيم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. اعتزلكم وما تعبدون. فاعتزلهم هم اولا وما يعبدون. فلذلك اذا تبرأنا من كل وثن يعبد من دون الله فلا بد ان نتبرأ ممن يعبد غير الله ولو كان ابوك او امك اخوك او اختك زوجتك او ابنك او ابنتك. لا التبرؤ من كل هذا حين تتمسك بعقد التوحيد تنقطع العلائق والصلات والوسائل كلها تماما وتبقى العلاقة الوحيدة هي علاقة الحب في الله. ان من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم بلغنا كمال الإيمان يا رب. فلابد من هذه. بمعنى أنك إذا كنت تعيش في بيت أو في قرية أو في قبيلة أو في مجموعة من الناس فينبغي ألا تقر الشرك أبدا، وإنما ينبغي أن تتخذه لك ديدنا ودعوة بصفة دائمة. الناس يحتاجون إلى التبيين والتوضيح فقط، يحتاجون إلى البلاغ. لذلك كثيرا ما أقول دعوة الله، دعوة التوحيد نور على نور لا تحتاج من يدافع عنها، وإنما تحتاج إلى من يبسطها ويعرضها للناس. ولذلك حصر الله دعوة الرسول فقال ما على الرسول إلا البلاغ. إننا لسنا في موقف ضعف ندافع عن التوحيد حين يهاجمنا الناس يقول لك إزاي أنت تقول عن بدر كده؟ أنا ما قلتش عن بدر حاجة، أنا لا أعرفه ولا أعرف شيئا عنه، وكل ما كتب عنه يذكر أنه لا يمت للإسلام بصلة، كل ما كتب فالله يعلم بحاله. وإنما الوثن الذي يعبد هنا هذا هو ما كان يفعله المشركون على عهد النبي مع هبل واللات وعزى، نفسه الطواف والتمسح والنذر والدعاء والتبرع هو ما كان يفعله المشركون. فنفس الفعل بالضبط. هؤلاء الناس يحتاجون ان نخطفهم الى التوحيد، الى ان يعرفوا ان الألوهية لمن؟ لله وحده. وان المساجد لمن؟ لله. فلا تدعوا مع الله احدا. ولان يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ننتقل الى الوصية الثانية وإن كانت قضية التوحيد لا تنتهي، وهي الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة كانت وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم سلمة، قالت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، حين حضرته الوفاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، بقت تتجلجل في صدره وما تطلعش على لسانه للتعب والمرض وبلوغ الروح الحلقوم. لأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر النصح للأمة وصل لحد فين؟ لآخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة، إنها آخر وصية لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينفض أنفاسه الأخيرة. الصلاة إنها الفريضة الأولى في الإسلام بعد التوحيد، والوحيدة التي فرضت في السماوات من فوق سبع سماوات، حين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى بدون واسطة بين ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. الصلاة إنها نور في القلب، نور في الوجه، نور في الدنيا، نور في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، نور. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة، الصلاة إخوتاه إنها الفريضة التي كان يفزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر، كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. فصل عليه صلى الله عليه وسلم. الصلاة، الصلاة أخي في الله هي الصلة بينك وبين الله، فلا تقطعها فتقطع، وإذا انقطعت أتى لك الذئب الشيطان. الصلاة العبادة التي كان الأولون من سلفنا رضوان الله عليهم يستريحون إليها ويستروحون بها. قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. والحديث وإن ضعفه بعضهم ولكنه قابل للتحسين إن شاء الله. أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال من عناء الدنيا، أرحنا بها يا بلال من هموم الدنيا، أرحنا بها، أرحنا بها من مكايد الشيطان، أرحنا بها من متعلقات النفس، أرحنا بها من جواذب الهوى، أرحنا بها من سقاشق القول، أرحنا بها من شياطين الإنس، أرحنا بها من إبليس وجنوده. الصلاة راحة، الصلاة الطاعة المنقسمة بين العبد وبين ربه، بين العبد وربه. يقول ربنا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. الصلاة الفريضة التي بها يقام الدين وبتركها يهدم الدين. الصلاة دعوة أبي الأنبياء لنفسه ولذريته من بعده. قال إبراهيم عليه السلام، والآية في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء.

إخوانهم الذين ماتوا؟ سبحان الله. نفس الكلام بتحريم الخمر. لما نزل تحريم الخمر بكى الصحابة وقالوا إخوان لنا ماتوا والخمر في بطونهم فماذا يصنعون؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إلى آخر الآية. أحسن. نعم إنهم كانوا يحملون هم إخوانهم. وهذه ما نحتاجها اليوم يا شباب. قلت لكم في العديد من المرات أن من أسباب التمكين ومن أسباب النصر إقامة صرح الأخوة. وكثيرا ما أنصحكم ونفسي أننا في لقاء السبت ونحن نسميه لقاء الحب الأكبر، حب الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب. لا بد أن نتحابب، نتعارف، نتواجد، نتراحم، نتعارف، نتداور. قد يكون أخوك اللي جنبك بنحضر بأن دلوقتي سنتين وقربنا نخلص الثالثة وما عرفتش اسمه ايه ولا منين ولا سلمت عليه. ليه؟ كان الإمام أحمد رضي الله عنه إذا سمع عن رجل من أهل السنة أتاه وتعرف إليه وأحب أن تكون بينه وبينه مودة. أخوه لابد أن نتعارف، عايزين الولاد كده نحرص قبل ما نخرج من المسجد أن تصافح أكبر عدد من الإخوة، فإذا تصافح المسلمان خرت الذنوب، تحاتت الخطايا، خريت كل الذنوب، ربنا يتوب علينا وعليك. نعم ينبغي أن نتحابب ونتواجد. لذلك كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بناء المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم إقامة طرح الأخوة سبيل للتمكين، سبيل لنصرة الدين، فلابد من هذا. الشاهد نعود لما قال الصحابة إخوة لنا ماتوا وهم يصلون إلى المسجد الأقصى ضاعت صلاتهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم لك الحمد يا رب. الصلاة إخوتان، الصلاة الفاصل بين الرجل وبين الكفر، فمن ترك الصلاة فقد كفر. واحد يقوم يقف في الوقت كده يسجد نص ولا بس انت بتكفره ليه؟ اقول لست انا، انه النبي محمد. الحديث صحيح مسلم، بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. حديث صحيح مسلم مع الناس نقدر نتكلم، حديث صحيح انتهت القضية. فمن ترك الصلاة فهو كافر. واللي يقول لك غير كده بيخدعك ويضحك عليك. مش ممكن الرسول يقول كافر واحنا نقول مش كافر، هتعدل على النبي؟ لكن التفصيل بقى، الكفر ده كفر مخرج من الملة ولا كفر غير مخرج من الملة، كفر دون كفر، ده موضوع نتفاهم فيه انا وانت. لكن خليها على الزجر والتخويف والتهديد، خليها تخوف وتملأ قلب تارك الصلاة رعب بين العبد وبين الكفر. ترك الصلاة، فإذا ترك العبد الصلاة لاحق به اسم الكفر. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. الصلاة أمان من اللعنة، فتارك الصلاة ملعون. الصلاة طهارة للقلب، طهارة للجسم، تنظيم للوقت، مغسلة للذنوب، مطردة للشيطان، مرضاة للرحمن، سبب لسكنى عالي الجنان. الصلاة، الصلاة الملجأ إلى الله. رب اجعلنا مقيم الصلاة. الصلاة هي الملجأ الذي تلجأ به إلى الله عند الحاجة وعند الاستخارة وعند السكر وعند الاستسقاء وعند الخسوف وعند الكسوف وعند الخوف وعند الأمن وعند السفر وعند الحذر وعند المرض وحال الصحة. اللهم قنا عذاب جهنم. هذا الغيب لتاريخ الصلاة، فالمصلي ينجو منه. وأيضا ويل، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا أيضا النجاة منه أن تصلي. أيضا الصلاة أمان من عذاب القبر. فلا شك أن من أكبر أسباب عذاب القبر ترك الصلاة. والحديث مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فقال ابن حجر معلقا على هذا الحديث، وكذلك ابن القيم، أنقل كلام ابن القيم في الروح في ذكر الأسباب في ذكر الأسباب المقتضية لعذاب القبر، قال فإذا كان عدم الاستبراء من البول الذي هو من الطهارة التي هي من قبيل الاستعداد والتهجر للصلاة يسبب عذاب القبر، فالتعذيب على ترك الصلاة يكون من باب أولى، بيسموه قياس أولوي، من باب أولى. وأيضا يشهد لهذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نائما ورجلا قائما فوق رأسه بحجر يضرب رأسه فيتكسر رأسه ويتزهده الحجر فيذهب فيأتي بالحجر ثم يعود فتعود رأس النائم كما كان. فقال ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتساقط رؤوسهم عن الصلاة. يا من تترك صلاة الفجر فتكسر رأسك بالحجارة، يا من تتساقط رأسك بالنوم عن الصلاة احذر ان تكسر هذه الرأس، تدغدغ تحطم. الصلاة سبب للنجاة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بدليل استعاذة من هؤلاء في بعض ما بعد التشهد وقبل التسليم. بدل الصلاة سبب للتثبيت عند الموت. رب اجعلنا مقيم الصلاة. الصلاة الفتاح، الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين بعد التوحيد. واليوم ضاعت الصلاة على معان في عصرنا، فتجد تاريخ الصلاة أذهلتني إحصائية قامت بها إحدى الجرائد المغرضة التي لا نظن بها خيرا ولكن مش موضوعنا. المهم أنها أجرت استصلاحا على تلاميذ الجامعة في 7 كليات، فوجدت أن 80% من الطلبة لا يصلون. نحن لا نصدقهم فهم مغرفون، ولكن هذا الرقم قريب من الحقيقة. ألستم معي في هذا؟ بدليل أننا ونحن نصلي العشاء لو أحصينا من هم بخارج المسجد فتكون النسبة هكذا 1 إلى 8 صح ولا لا؟ ولا 1 إلى 10 1 إلى 100 1 إلى 1000 لا خلينا نقول ان نص الامه بتصلي يا رب اهدي امه حبيبك محمد. نص الامه لم تسجد لله سجده، اليست هذه كارثه؟ انا ادعوكم بدعوتهم الى التوحيد ودعوتهم الى الصلاه ايضا. انت تاخذ بايده حتى لو صلى تنزو من الكفر بالتوحيد، اولا ينزو من الشرك وبالصلاة ينجو من الكفر. ثم من تقرب إلى الله جبرا تقرب الله منه ذراعا. نعم تارك الصلاة يعني عدو لله لا يحبه، كيف يزعم أنه يحب الله وهو لا يحب أن يقف بين يدي الله؟ كيف نزعم؟ كيف نزعم؟ إذا كانت هذا العدد كان هذا العدد الضخم يتركون الصلاة بالكلية قانون بنفس الإحصائية، وبقية العدد 20% نصفهم لا يؤدونها في المساجد. وطبعا طلاب الجامعة شباب الأمة، أمل الأمة، أمل الأمة، فكيف تنصر أمة بهذا؟ أسألتني الأخبار في هذا الأسبوع، انظر وبسرعة، غرفة عمليات في التلفزيون لإعداد سهرات رمضان وأفلام رمضان. 2 اطمئنوا يا ميس رمضان وصل وسيكون بوفرح في الأسواق. 3 الزبدة والزيت والدقيق المعدة لشخص العيد متوافرة في الأسواق. سبحان الله، أتعيش الأمة على هذا؟ على المسلسلات والأكل والشرب؟ أين الصلاح؟ أين الصيام؟ أين القيام؟ أين المصاحف؟ أين القرآن؟ أتنصر أمة بمثل هذا؟ أتنصر أمة بمثل هذا؟ أظن كان من الواجب أن نرى طبع 1,000,000 مصحف مجانا لتوزيعها في رمضان؟ أليس هذا هو الأولى؟ إعداد ساحات لصلاة القيام والتعاقد مع أصحاب الأصوات الجميلة للصلاة للناس في الميادين العامة، أليس هذا هو الأولى؟ نعم، هذا ما يطمئن به قلب المسلم. أما أن تعيش الأمة للبطن والفرج فأية أمة هذه؟ أمة تنصر والأعداء يترقبونها؟ إننا بحاجة إلى عودة إلى الله. الناس تركوا الصلاة على أنواع، أول من تركها في الكلية وهذا قد كفر، ثانيا من تركها في المساجد وصار يصليها على هواه، كلما أتاه مساجد صلى، فقد يؤدي في اليوم صلاة أو صلاتين أو 3 كيفما اتفق، وهذا يلحق بأخيه الأول. يعني فإن العلماء حكموا بالكفر على من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها، فواحد حتى خرج وقتها حده في الإسلام القتل، وإن كان العلماء اختلفوا يقتل حدا ولا لا، ولكنها قضية حكم به هذه المذاهب الأربعة. المقصود هذا نوع آخر يصلي وقت أو وقتين في الليل. السيف الثالث هو يصلي الأوقات الخمسة ولكن بالليل أما يروح البيت، وهذا كالأولين. صنف الرابع يصلي وحده فينقرها نقرا، وهذا ممن قيل فيه قم فصل فإنك لم تصل، من عدة أوجه. الوجه الأول من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والأحاديث مختلف في التصحيح والتضعيف فيها. المقصود ثانيا أن الذي يصلي وحده معه الشيطان، فقد قال سيد ولد عدنان، فاطلع عليه عم الشيخ، قال الشيطان من الاثنين قريب وهو من الواحد أقرب، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالذي يترك الجماعة ويصلي وحده يأكله الذئب، والشيطان الذئب ابن آدم. صنف آخر يصلون نعم وفي مساجد نعم، ولكن دول بتوع الاكتبريس، بدون الكبريت. لو يقول لك انا عايز صلاة سريع سريع، احنا في عصر السرعة مش فاضيين، فهؤلاء قد لحقوا باخوانهم. اما الذين يقيمون الصلاة كما صلى النبي محمد فقد صاروا في دنيا الناس اليوم غرباء، فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، الذين يسبغون وضوءها ويتمون ركوعها